مستمعينا في كل مكان، الساعة 10 هيكون ليكوا لقاء والزميل إبراهيم حفني وإحدى حلقات منتهى الطرب. إبراهيم إزيك؟ أهلا يا مي، كل سنة وأنت طيب. الحلقة عن مين؟ كتير كتير. طب بس نشوق يمكن نشوق المستمعين؟ لا بس يمكن أنا كنت واخدها بأعداد معين، بس لظروف الواحد بيشتغل طبعا وعينه على آه الشارع فعلا فهتكون نمط معين، بس إن شاء الله يعني أتعشى منها تجد صدى طيب عن المستمعين يعني. بإذن الله إبراهيم، وزي ما عودتنا دايما إن شاء الله من نجاح لنجاح. على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفني. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا. اليوم الخميس، اليوم 15 من شهر رمضان المبارك للعام 1436 من الهجرة، الثاني من شهر يوليا تموز للعام 2015 من الميلاد، مع الحلقة رقم 160 من منتهى الطرب نلتقي. في البداية أرحب بأصدقائنا على صفحة منتهى الطرب، الأستاذ الدكتور حسن عبد الحافظ، دكتور مروان منصور من سوريا، أستاذ محمد شرشابي، الأستاذ حماد مزيد شاعرنا الكبير، الأستاذ عبد الحي المسدي، أستاذ جيم، أخت لمار مصطفى، الأستاذ سمير صبري، والأستاذ قتيبة. فقرتنا إن شاء الله النهاردة في هذه الحلقة، أنا كنت أعددت فقرات معينة لكن للظرف اللي حاصل معانا في يعني الواحد بيشتغل وعينه على الشارع، ففي اختلاف هيكون بسيط معنا. على أي حال هيكون معنا مناسبات اللي مرت علينا هذا الأسبوع. هنتذكر سيد خليفة المطرب السوداني، سيد عوض كاظم نديم بن موسى، المطرب الجزائري رابح درياسة، حافظ سلامة، ومحمد الموجي. أيضا هنستمع إلى أصوات جابر البلتاجي، نادية فهمي، فرقة خمسة وخميسة، سوني عبد الوهاب، عبد الوهاب الدكلي، ورويدة عدنان. البداية كما تعودنا من خلال الشهر الكريم مع إمام المداحين الشيخ سيد النقشبندي بصحبة آلة القانون. يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم. أبيات من قصيدة البردة للإمام البوصيري، واحدة من أغنيات سجلها الراحل سيد النقشبندي لبرنامج مع الله اللي أخرجه زكريا شمس الدين، والأغاني تم تسجيلها في مايو عام 1968. يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم. يا أكرم الخلق، يا أكرم الخلق، يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم. ما لي من ألوذ به سواك حلول الحادث العالم. ولنا ضيق رسول الله جابك بي إذا الكريم تجلى. إذا الكريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت، يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت. إن الكبائر في الغفران كلمني لعل رحمة ربي حين يقسمها. لعل رحمة ربي حين يقسمها تاتي على حسب العصيان في القسم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تاتي على حسب العصيان في القسم. سيد النقشبندي بصحبة آلة القانون ويا أكرم الخلق مالي من ألوذ به، واحدة من ضمن عدة أغنيات سجلها سيد النقشبندي لبرنامج مع الله اللي أخرجه زكريا شمس الدين. ونحن في هذا الموقف نسأل العلي القدير بحق قرآنك العظيم الذي هو أغلى ما نمتلك أن تحفظ جيشنا. على صفحة منتهى الطرب شرفني أصدقائي الأستاذ وائل التوني، مهندس خالد عروق، من باريس دكتور مهندس بشير، الأستاذ عيسى متري، ميدو حمادة، ونتابع فقرات منتهى الطرب في مثل هذا اليوم زي النهاردة يوم الحد 2/7/2001 كان رحيل المطرب السوداني سيد خليفة. تعالوا نسمع البداية هتكون معاه ويا ربي يا سامع دعايا، واحدة من ضمن عدة أغنيات سجلها يوم 25 فبراير عام 1956. الرشاد بالتقوى والهدى. نصر العباد وانصرنا على العداء. أملنا رحمتك نطمع في جنتك يا سامع دعايا يا رب أغفر لنا يا رب كل الخطايا يا رب وانت الحليم يا رب واقبل رجايا يا رب. ضعيف نصير وصيتنا عاليتيم والعطفي عالفقير أمرك عزيز مطاع يا بختي من أطلع يا سامع دعايا يا رب أغفر لهم يا رب الخطايا يا رب وانت الحليم يا رب وبقبل رجايا يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. سيد خليفة ويا رب يا سامع دعايا، أغنية سجلها يوم 25 فبراير عام 1956، وما زلنا بصدد إحياء ذكرى رحيل المطرب والملحن السوداني سيد خليفة. قلبي من السودان ملهوف عليكم، غناء ولحنا سيد خليفة والكلمات عليا الجعار، تسجيل كان يوم 19 يوليا عام 1988. أسأل ضفاف النيل وأسأل فروع النخيل وأسأل نسيم الليل والشمس وقت الأصيل. أسأل ضفاف النيل وأسأل فروع النخيل وأسأل نسيم الليل والشمس وقت أسأل نسيم الليل والشمس وقت الأصيل. لابد تلقاني لابد تلقاني. مر العمر عمري ما تغير أسقي الأمل بالصبر ومحبتي تكبر مهما يمر العمر عمري ما تغير أسقي الأمل بالصبر ومحبتي تكبر أسقي الأمل بالصبر ومحبتي تكبر دايما في وجداني دايما في وجداني بستناك في يوم ما حديني حلقة السعادة معاك وانت سواد عيني وانا برضي بستناك وفي يوم ما حديني حلقة السعادة معاك وانت سواد عيني حلق السعادة معاك وانت سواد عيني انت سواد عيني انت سواد عيني المطرب والملحن سيد خليفة وكلمة علي الجعار وقلبي من السودان ملهوف عليكم أغنية سجلت يوم 19 يوليو عام 1988. ما زلنا نحيي ذكرى رحيل المطرب والملحن سيد خليفة اللي رحل عنا في مثل هذا اليوم 2 يوليو عام 2001. حتى النصر أغنية سجلها سيد خليفة واحدة من ضمن ثلاث أغنيات على شريط إذاعي يوم 11 ديسمبر عام 1956. رفيق الحر تشجع سر نحن معك نحن معك نحن معك حتى النصر سنسقي المر جنود الشر سنسقي المر جنود الشر سنسقي المر جنود الشر سنسقي المر جنود الشر لكي تعلم لكي تعرف بأن عدنا لا نهزم رفيق الحر تشجع سر رفيق الحر تشجع سر نحن معك نحن معك نحن معك حتى النصر رفيق الحر سنحمي مصر رفيق الحر سنحمي مصر رفيق الحر سنحمي مصر رفيق الحر سنحمي مصر فبعد اليوم لن نحتل ولن تفنى ولن نقتل رفيق الحر تشجع سر رفيق الحر تشجع سر نحن معك نحن معك نحن معك حتى النصر Thank you. رفيق الحر نريد الثار رفيق الحر نريد الثار رفيق الحر نريد الثار رفيق الحر نريد الثار فليشتد لهيب النار لكي نحرق قوى الأشرار رفيق الحر تشجع سر رفيق الحر تشجع سر نحن معك نحن معك نحن معك حتى النصر وعند الفجر حيث النص وعند الفجر حيث النص وعند الفجر حيث النص وعند الفجر حيث النص لنا مجد سنحياه لنا سلم عشقناه رفيق الحر تشجع سر رفيق الحر تشجع سر نحن معك نحن معك نحن معك حتى النص سيد خليفة وأنشودة حتى النصر تم تسجيلها يوم 11 ديسمبر عام 1956 على صفحة منتهى الطرب. أرحب بأصدقائنا اللاعب جواد كاظم سعيد من العراق، أستاذ علاء قطب، أستاذ محمد مصطفى، أستاذ توفيق العقابي من بغداد العروبة، الأستاذ بشار الحموية، ودكتور ميخائيل أديب صديق العزيز من المنيا. فقرة تالية في منتهى الطرب، المايسترو سيد عوض رحل عنا في مثل هذه الأيام 26 يونيو عام 2000 كان رحيله. من أعماله حنسمع جابر البلتاجي وأنا ابن مصر الحرة، الأغنية من كلمات زين العابدين عبد الله، لحن وتوزيع دكتور سيد عوض. الأغنية تسجلت يوم 9 أبريل عام 1973، أجيزت للإذاعة من لجنة مشكلة برئاسة الأستاذ مدحت عاصم يوم 12 أبريل من ذات العام. جابر البلتاجي وأنا ابن مصر الحرة. وبقول يا شمس الحق عالكون اطلعي ده النصر جنبي وفي الميدان الله معيك انا ابن مصر الحرة انا ابن مصر الثورة اهل البلد وضعين املهم فينا ولابد حرر كل شيء في ارضنا لاجل ابتسامه النصر مزين عيشنا وعشان قبول الفرح تيجي تزفنا وكل جند في الميدان يهتف معي انا ابن مصر الحره انا ابن مصر الثوره انا ابن مصر الحره انا ابن مصر بلدي العزيزة وأهلها بوهب حياتي والحياة ترخص لها دي مصر أمي وفي الوجود أنا ابنها وإن كان على حرب المصير أنا قدها وكل جند في الميدان بيقول معي أنا ابن مصر الحرة أنا ابن مصر الثورة أنا ابن مصر الحرة أنا ابن مصر الثورة مستني ساعة الصف واهجم على ايدا والعزم والاصرار يبان في الوقت ده وللوطن يوم اللي ضال احنا الفداء وكل جند في البلاد حيقول معي انا ابن مصر الحره انا ابن مصر الثوره انا ابن مصر الحره انا ابن مصر الثوره. جابر البلتاجي وأنا ابن مصر الحرة من كلمات زين العابدين عبد الله، لحن وتوزيع دكتور سيد عوض اللي بنحيي ذكرى رحيل ورحل عنا يوم 26 يونيو عام 2000. الأغنية تسجلت يوم 9 أبريل عام 1973. فقرة تالية في منتهى الطرب. هذا الأسبوع وافق أيضا ذكرى رحيل الموسيقار الكبير الليبي كاظم نديم بن موسى. يمكن استجابة ل طرحه الأستاذ أبو عاصم هنستكمل بعض من الأغنيات اللي أوردتها قبل كده. ففي هذه الحلقة هنستمع لقطعة موسيقية بعنوان ليالي طرابلس، سجلها الأستاذ كاظم نديم بن موسى، نالت على شرايط إذاعة في شهر أبريل عام 1955. ليالي طرابلس، قطعة موسيقية للأستاذ الفنان كاظم نديم بن موسى. قطعة موسيقية بعنوان ليالي طرابلس من مؤلفات الموسيقار الليبي الكبير كاظم نديم بن موسى، تم تسجيلها على شرط إذاعة في شهر أبريل عام 1955. أمس وافق ذكرى ميلاد المطرب الجزائري رابح درياسة، ميلاده كان في شهر غرة يوليو عام 1934. نسمع رابح درياسة وأغنية يا نكار الخير. المعلومة اللي عندي، وأتمنى أن أخواننا في الجزائر يعني اللي عنده إضافة ممكن يضيفها لي، المعلومة اللي لقيتها إنه الأغنية من كلمات وغناء رابح درياسة، الملحن لقيت موسيقى اسكندراني. يا ترى في ملحن اسمه اسكندراني ولا المقصود بهذا اللفظ موسيقى اسكندراني؟ أغاني من الجزائر تسجلت على شرط إذاعي يوم 7 أبريل عام 1962، رابح درياسة ويا نكار الخير. وجهك عندي العقل راك تبليت يا ويجازيك الله يا محاين ومرار ما تتفكر خيرنا بالحق نصير وانت غدار حتى صرت تقول فينا ما حبيتني والعهد اللي بيننا بالخدعة دار بالغيرة والحسد ما تعملك بيت هذا الفعل يزيد يعملك الابصار العهد اللي بينا كان وشفيت يا يا يا يا يا قدر ربي وقدرك عنا وقصيد والدنيا بطول تكشف لك الستار المطرب الجزائري رابح درياسة وأغنية يا نكار الخير. رابح درياسة كلمات ولحنا موسيقى اسكندراني واحدة من ضمن عدة أغنيات وردت من الجزائر وتسجلت على شريط إذاعي يوم 7 أبريل عام 1962. ما عديش الموقف ده إلا وأتوجه بالشكر فيه للأخت أو المستمع مش متأكد من الاسم بصراحة لزهار عطية أفادنا أن أغنية مرحى وألف مرحى فيك يا شهر الصيام اللي أزعناها قالت أنها للمطربة الجزائرية مهدية وهي من كلمات أحمد سجان وألحان شريف قرطبي كل الشكر. أيضا أستاذ توفيق العقابي من بغداد العروبة مشكورا لما أوردنا في الحلقة 157 لما سألت عن شمس هي اللي غنت مع عبد الحليم في أضل البلاج فأفادنا مشكورا أستاذ توفيق العقابي أنه شمس مش هي يعني أغنية والله مسافر من ألحان وليد غلمية اللي أزعناها شمس اللي غنت مش هي شمس اللي كانت ترافق عبد الحليم حافظ في استعراض أضل البلاج. فقرة تالية في منتهى الطرب لكن في الأول أرحب بأصدقائي الأستاذ عبد الرحمن السواح أستاذ أحمد التهامي قاسم أستاذة آية يوسف والأستاذ الصحفي هيثم الغيتاوي. هذه الأيام مرت علينا ذكرى رحيل حافظ سلامة رحل عنا في 26 يونيو عام 1982 يمكن أغنية مناسبة لواقع الحال نسمع فرقة خمسة وخميسة ومونولوج اوعى تصدق بين قوسين الإشاعات، من ألحان حافظ سلامة ومن كلمات أحمد عبد المعطي. المونولوج اتسجل يوم 13 يوليو عام 1969 وجيز للإذاعة يوم 20 يوليو من ذات العام، فرقة خمسة وخميسة، مونولوج الإشاعات أو اوعى تصدق. اوعى تصدق اللي بيرغي كتير ويلفق، اوعى تصدق اللي بيرغي كتير ويلفق. دق غرب لأي كلام وتحقق، اوعى تصدق كلمة في سرك واللي يقولك بيني وبينك، اوعى يلفك ولا يغشك، شغل مخك فتح عينك. في ناس تحكي ألف حكاية ملهاش قصد لكن لها غاية، وغايتها تشويش أفكارك تضليلك تشتت أنظارك، تحكم روحك تلين عودك شل عزمتك هد مجهودك. اوعى تصدق دق غرب لأي كلام وتحقق، اوعى تصدق تملي في أي مجال بيقول قلنا قالوا قال، وتملي يقولك أنا أدرى باللي بيحصل واللي بيجرى، وكلامه ينسبه لمصادر ملهاش أول ملهاش آخر، ويبين لك إنه بيفهم بيفكر قبل ما يتكلم، والمتخبي مع أسراره أول بأول سخن بناره. اوعى تصدق دق غرب لأي كلام وتحقق، اوعى تصدق بتوع الإشعاد شهرين دايما في الحكايات، في منهم أبو عقل خفيف والعامل لأبو العريف، اللي بيكذب واللي بيفشر واللي بيحكي عشان يتمنظر، بس أكترهم له أغراض أخطر من الأمراض، واللي يعم منكم على عومه يبقى شريكه في نشر سمومه. اوعى تصدق دق غرب لأي كلام وتحقق، اوعى تصدق اوعى تصدق مونولوج سمعناه من فرقة خمسة وخميسة، كتبه أحمد عبد العاطي ومن ألحان حافظ سلامة اللي بنحيي ذكرى رحيله. من ألحان حافظ سلامة أيضا نستمع إلى نادية فهمي وكلمات سعد الدين المصري، حبيتك وكرهتك. سجلتها نادية في 27 يناير عام 1955. نادية فهمي حبيتك وكرهتك من كلمات سعد الدين المصري وألحان حافظ سلامة الملحن اللي مرت علينا ذكرى رحيله في مثل هذا الأسبوع. بنكتفي بهذا القدر وننتقل إلى فقرة أخرى. ما تبقى من منتهى الطرب حيكون مع ألحان الموسيقار الكبير محمد الموجي. في البداية أشكر أستاذ عبد الرحمن السواح، رفع علينا على صفحة منتهى الطرب صور للحج رابح درياسة. شكرا جزيلا عميد الطرب الأستاذ عيسى متري، يا رب أكون عند حسن ظن حضرتك. يعني في 1 يوليو عام 1995 كان رحيل الموسيقار الكبير محمد الموجي عن 72 سنة. يمكن نعتبرها سطين وغنوة، لكن الوقت محدود فحنكتفي النهاردة. حنسمع صوت أولاني، وفي حلقة قادمة إن شاء الله حنسمع الصوت الثاني. الأغنية اسمها في ضي عينيك، من كلمات محمود عفيفي، من ألحان محمد الموجي. الصوت اللي حنسمعه النهاردة هي المطربة سونيا عبد الوهاب، سجلتها يوم 19 فبراير عام 1965، أعادت التسجيل يوم 13 مارس من ذات العام، وأعادت التسجيل مرة أخرى يوم 21 أبريل من ذات العام. سونيا عبد الوهاب في ضي عينيك. شيء كده لون الدموع لون الأنين، حاجة بتخليك معايا ومش معايا، يا حبيبي قولي فهمني الحكاية، جواكي أسرار ما بين العاشقين، يا حبيبي قولي فهمني الحكاية. دنيا تانية أفضل أتكلم لوحدي بالساعات وإنت تايه بين دموعك والقهار وفي عيونك نظرة حيرة رايحة جاية أفضل أسأل نفسي ليه ومفيش جواب أسرار ما بين العاشقين يا حبيبي قولي فهم الحكاية فيه سؤال نفسي تجاوبني في يوم عليه جوا قلبك حد تاني ولا ايه كان لك يوم حبيب غادر غدر لسه فايت جرح قاسي جوه قلبك يا حبيب جاوبني سكت ليه ده السكوت يخلي نار الشك تكبر وانت ما يرضيش ان اسهر وافكر هو في أسرار ما بين العاشقين يا حبيبي قولي فهمني الحكاية لو تكلمني بصراحة كنت أرتاح من عذابي في نار أيدا حرام لو سبتها تاكل شبابي لو تقولي وتشتكيلي وتبكي على صدر الحنون كنت ترتاح من الألم وانا قلبي ارتاح بالظنون ياللي حبك سر عمري والبقى حيرت أمري هو في أسرار ما بين العاشقين يا حبيبي قولي فهمني الحكاية سوني عبد الوهاب وأغنية في ضي عينيك من كلمات محمود عفيفي وألحان محمد الموجي سجلتها في 19 فبراير عام 1965 في شهر أكتوبر عام 65 كان الصوت الثاني اللي حنسمعه في حلقة قادمة بإذن الله المطرب المغربي الكبير عبد الوهاب الدكلي وملك الجماهير العربية مش ملك الحد أغنية كتبها أحمد شفيق كامل من ألحان الموسيقار الكبير محمد الموجي تسجلت يوم 2 أكتوبر عام 1963 وجيزت للإذاعة يوم 7 ديسمبر عام 1963 عبد الوهاب الدكلي وملك الجماهير العربية الجماهير العربية مش ملك الحد الوحدة مصير أجيال جاية في طريق المجد ملك الجماهير العربية مش ملك الحد الوحدة مصير أجيال جاية في طريق المجد أكبر من الأول راح ترجع أكبر وأشد أكبر وأشد الوحدة

عبد الوهاب الدكلي وملك الجماهير العربية مش ملك الحد، أغنية كتبها أحمد شفيق كامل ومن ألحان محمد المونجي. آخر أغنيات فقرتنا في احتفائنا بذكرى رحيل الموسيقار الكبير محمد المونجي، رويدة عدنان وأغنية ثلاث أماني، محمد حمزة الكلمات، اللحن محمد المونجي، تسجلت يوم 24 مارس عام 1965، وعيد تسجيلها يوم 30 أبريل من ذات العام، وعيد أيضا التسجيل المرة الثالثة يوم 5 مايو، وأجيزت للإذاعة يوم 15 مايو عام 1965. رويدة عدنان وثلاث أماني. اسمع صوت اذان ارفع ايدي واقول يا رب حقق اماني كل شعب يا رب يا رب يا رب يا رب من غير خلاف من غير حروب وعلى الوجوه نور ابتسام والدنيا خالية من أي شر وكل فرد في الأرض حر يا رب يا رب يا رب يا رب أول ما أشوف الفجر اسمع صوت اذان ارفع ايدي واقول يا رب حقق اماني كل شعب يا رب يا رب يا رب يا رب متوحدين وتبقى رايت الحرة عالية على رحاب المخلصين وتزول ما بيننا كل الحدود والسلك يتبدل ورود يا رب يا رب يا رب يا شوف الفجر يبان وكل ما اسمع صوت اذان ارفع ايدي واقول يا رب حقق اماني كل شعب يا رب يا رب يا رب يا رب الفجر طالع على أرض حيفا ودير ياسين وأشوف حبايبي راجعين ديارهم من بعد غيبة ومنصورين والشوك يزول يسمح ورود والسكة تسمح أمان ونور يا رب يا Thank you. وبهذه الأمنيات الثلاث التي استمعنا إليها من رويدة عدنان وكتبها محمد حمزة وكانت من ألحان محمد الموجي، نكون قد وصلنا لآخر فقرة في حلقة الليلة. كل الشكر لمن تفضل وشاركنا الاستماع، التعليق، الانضمام لصفحة منتهى الطرب. شكرا جزيلا زميلي أحمد محروس على هندسة الهواء. حتى نلتقي الخميس القادم بإذن الله، لكم مني كل الحب. على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفني.